أنا اللي قلت عليه ساذج وطيب، وأنا اللي هتقوله اتغير قريب، ما بقاش بيقول وماله، بقى بيفكر في حاله، شاف جروحه فقل روحه، والنهارده خلاص مات الوقت العبيط داس على كل اللي فات، مات الوقت العبيط كان طيب بس مات، شالت عيونه الغيامة ماضي وراح بالسلامة، شاف كذب الوشوش، ماتت حياته البريئة بانت قصاده الحقيقة، شاف ناس ما يساووش، ومات الوقت العبيط على كل اللي فات، ومات الواد العبيط كان طيب بس مات، سيبوا حياتي وكفاية خلصت معاكوا الحكاية، لا ده كان زمان، كل اللي فات اسمه غلطة، وقلبي شبعان من الأونطة وفيه ملكوش مكان، ومات الواد العبيط على كل اللي فات، ومات الواد العبيط كان طيب بس مات، أنا ماشي ومش مسامح أستنى ليه، ونسيت كل اللي رايح وهدوس عليه،